قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطره يبقى إذا مست أيادي، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وظله لا تراه الشمس قط، ولا شيء على في الكون قط، فأنت إذا ذكرت على وخط، فأنت إذا ذكرت على وخط، فأنت إذا ذكرت على وخط. حبيب الله يا خير البرايا.